بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى باب الخوف من الشرك، باب الخوف من الشرك، وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا الباب طبعا كأنه مبني على البابين السابقين ومناسب للبابين السابقين اللذين قبله. ففي الأول ذكر رحمه الله تحقيق التوحيد، وفي الثاني ذكر أنه من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، وثلث بهذا الباب أن الإنسان يرى أنه قد حقق التوحيد وهو لم يحققه. ولهذا قال بعض السلف ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص، وذلك أن النفس متعلقة بالدنيا تريد حظوظها من مال وجاه أو رئاسة، وقد تريد بعمل الآخرة الدنيا، وهذا نقص في التوحيد في الإخلاص، وقل من يكون غرضه الآخرة في كل عمله. فمعرفة الباطل خشية الوقوع فيه مهمة، ولذلك نحن إذا درسنا أفكار المعتزلة والأشاعرة والفرق الضالة نحن في الغد ندرسها لنحذرها ولا نرد عليها، لأن لكل قوم وارث، فهم قد ماتوا ولكن أفكارهم باقية. ولقد قال عمر رضي الله عنه تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. لابد من معرفة الجاهلية حتى لا تقع فيها، وأبواب الشرك حتى لا تقع فيه. الشرك قسمان طبعا كما هو معلوم. الشرك الأكبر وهو أن يجعل الإنسان لله ندا في الربوبية أو الألوهية أو في أسمائه وصفاته تبارك وتعالى. الشرك الأصغر هو ما في النصوص أنه شرك لكنه لم يصل إلى حد الشرك الأكبر المخرج من الملة. قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به خبر من الله عن نفسه عز وجل مؤكدا بإن، ولا نفي إن الله لا يغفر أن يشرك به فعل مضارع مقرون بأن المصدري، فيحول إلى مصدر تقديره إن الله لا يغفر الإشراك به أو لا يغفر إشراكا به تبارك وتعالى. فالشرك لا يمكن أن يغفر لأنه جناية على حق الله الخاص وهو التوحيد الذي لا ينبغي إلا لله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وأعظم الذنوب عند الله الشرك به، وهو سبحانه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والشرك منه جليل ودقيق وخفي وجلي. وقال في الرد على البكري وقد يقال الشرك لا يغفر منه شيء لا أكبر ولا أصغر على مقتضى القرآن، وإن كان صاحب الشرك أي الأصغر يموت مسلما لكن شركه لا يغفر له بل يعاقب عليه وإن دخل بعد ذلك الجنة. هذه خطورة الشرك كله، ما أطلق عليه في نصوص شركا سواء كان شركا أكبر أو أصغر. قال ابن القيم فأما نجاسة الشرك فهي نوعان، نجاسة مغلظة ونجاسة مخففة. فالمغلظة الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، فإن الله لا يغفر أن يشرك به. والمخففة الشرك الأصغر كيسير الرياء كما قال في إغاثة اللهفان. قال ويغفر ما دون ذلك أي ما هو أقل من الشرك، ما هو أقل من الشرك وليس ما سوى الشرك. وقد حرم الله الجنة على المشرك، قال الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يرد هنا سؤال هام ألا وهو هل الشرك الأصغر يغفر بغير التوبة أو لا؟ القول الأول هو المذهب أن الشرك الأصغر يغفر بغير التوبة، فيغفر بكثرة الحسنات والمصائب وغير ذلك. فعندهم أن الشرك الأصغر كسائر الكبائر، وهذا أحد أقوال ابن تيمية هو المذهب. القول الثاني أن الشرك الأصغر لا يغفر إذا مات صاحبه مصرا عليه ولم يتب منه، واستدلوا أن الله لا يغفر أن يشرك به بالإطلاق هكذا، فقالوا أن يشرك أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، فتكون أن الله لا يغفر شركا فيكون نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تعم الأصغر والأكبر. قوله تعالى واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، هذا قول الخليل إبراهيم، وسمي إبراهيم بالخليل لأن الله اتخذه خليلا، والخلة هي أعلى درجات المحبة، وهذه المرتبة لم ينلها إلا إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم. وأنت حين تتأمل في هذه الآية تتعجب وتبكي على نفسك، إذ إن إبراهيم مع عظم منزلته يخاف على نفسه الشرك. وسبحان الله العظيم، يعني من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ وفي الآية رد على من يقول أنه لا خوف على الناس من الوقوع في الشرك بعدما تثقفوا وتعلموا وهكذا، لأن الشرك بعبادة الأصنام شرك ساذج يعني يترفع عنه المثقف والفهم، وإنما الخوف على الناس من الشرك في الحاكمية ويركزون على هذا النوع، أما الشرك في الألوهية والعبادة فلا يهتمون بإنكاره. وعلى هذا يكون الخليل وغيره من الرسل إنما ينكرون شركا ساذجا ويتركون الشرك الخطير وشرك الحاكمية كما يقول هؤلاء، شرك حاكمية، شرك الله عز وجل في أشياء أخرى كثيرة. والمراد ببنيه هنا وجنبني وبنية، قيل بنوه لصلبه هما إسحاق وإسماعيل، وقيل المراد ذريته، وسواء ذريته أو ما تولد من صلبه عموما يعني، لكن هذا هو الأرجح والله أعلم. ومعنى جنبني أي اجعلني في جانب والأصنام في جانب، وهذا في أن الإنسان لا يأمن على نفسه الفتنة. قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. وقد قال عمر لحذيفة بن اليمان الذي أسر إليه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أسر إلى حذيفة بأسماء المنافقين، فقال له عمر: أنشدك الله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من سمى من المنافقين؟ فقال حذيفة رضي الله عنه: لا ولا أزكي بعدك أحدا، لا ولا أزكي بعدك. الأصنام جمع صنم، وهو ما كان منحوتا على صورة، والوثن ما كان منحوتا على غير صورة، فالوثن أعم من الصنم. قال المصنف رحمه الله تعالى في الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. والحديث عند أحمد والطبراني والبيهقي، ولفظه عند أحمد: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة: إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. اسناده حسن. تعريف الشرك الأصغر، الجمهور على أنه ما جاء في النصوص تسميته شركا ولم يبلغ حد الألوهية، كقول ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندا. وأكثر أئمة الدعوة يعرفون بهذا التعريف السابق هذا، وذهب الشيخ السعدي رحمه الله لأنه كل قول أو فعل يكون وسيلة للشرك الأكبر والأقرب والله أعلم هو قول الجمهور. قوله: الرياء مشتق من الرؤية، مصدر راء يرائي، والمصدر رياء، كقاتل يقاتل قتالا. فالرياء أن يعبد الله ليراه الناس فيمدحوه على كونه عابدا، وليس يريد أن تكون العبادة للناس، لأنه لو أراد ذلك لكان شركا أكبر. والظاهر أن هذا على سبيل التمثيل، أن هذا على سبيل التمثيل، وإلا فقد يكون رياء وقد يكون سماعا، يقصد بعبادته أن يسمعه الناس تسميع يعني فيثنوا عليه. فالتعبير بالرياء من باب التعبير بالأغلب، أما إن أراد بعبادته أن يقتدي الناس به فيها فليس طبعا ليس رياء، بل هو من الدعوة إلى الله عز وجل. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وقلت هذا لتأتموا بي وتعلموا صلاتي، وقال: صلوا كما رأيتموني وصلوا. والرياء ينقسم إلى الأول أن يكون في أصل العبادة، أي مقام يتعبد إلا للرياء، هذا عمله باطل طبعا، مردود عليه لحديث أبي هريرة في الصحيح، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه مع غيري تركته هو شركه، كما في مسلم. الثاني أن يكون الرياء طارئا على العبادة، يعني بدأ بمخلصا ثم طرأ عليه، أي أصل العبادة لا لكن طرأ عليها رياء. فهذا انقسم إلى قسم، الأول أن يدافعه هذا، يعني يدفع عنه هذا واستغفر الله واستعيذ، فهذا لا يضره. رجل صلى ركعة ثم جاء ناس في الركعة الثانية فحصل في قلب شيء بأن أطل الركوع أو السجود أو تباكى وما شبه ذلك، فإن دفعه ودفع ذلك عن نفسه فإنه لا يضره لأنه قام بالجهاد. وإن استرسل معه فكل عمل ينشأ عن الرياء فهو باطل، كما لو أطال القيام أو الركوع أو السجود أو تباكى فهذا كله عمله حابط. ولكن هل هذا البطلان يمتد إلى جميع العبادة أم لا؟ نقول: لا يخلو هذا من حالين. الحال الأولى أن يكون آخر العبادة مبنيا على أولها بحيث لا صح أولها مع فساد آخرها، هذه كلها تكون فاسدة. وذلك مثل الصلاة، فالصلاة مثلا لا يمكن أن يفسد آخرها ولا يفسد أولها، إذا فسد آخرها فسد أولها. حينئذ تبطل الصلاة كلها إذا طرأ الرياء في أثنائها ولم يدافعه، لم يحاول أن يدافعه عن نفسه. الحالة الثانية أن يكون أول العبادة منفصلا عن آخرها بحيث يصح أولها دون آخرها، فما سبق الرياء فهو صحيح وما كان بعده فهو باطل. فذلك رجل عنده 100 رياء فتصدق ب50 بنية خالصة، ثم تصدق ب50 بقصد الرياء، فالأولى مقبولة والثانية غير مقبولة لأن آخرها منفك عن أولها. والرياء من صفات المنافقين والعياذ بالله. يقول الله تعالى في المنافقين: إن المنافقين يخادعون الله وهو خاضعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. والله تعالى توعد المرائين فقال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون، الذين هم يراؤون. والرياء ينقسم قسمين، هناك رياء المنافق وهو رياء في أصل الدين، يعني راء بإظهار الإسلام وأبطن الكفر، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليل، رياء المسلم الموحد وأن يحسن عمله لأجل نظر الناس. قال المصنف رحمه الله عن ابن مسعود: رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، حديث في البخاري. من شرطية تفيد العموم، عموما أي أحد يفعل هذا يدعو من دون الله ندا أي يتخذ لله ندا، والند بمعنى الشبيه، قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، سواء دعاه دعاء مسألة أو دعاء عبادة. فالدعاء ينقسم قسمين: دعاء عبادة كالصلاة والصوم، فإنه إذا صلى أو صام فقد دعا ربه بلسان الحال أن يغفر له، ويدل عليه قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فمن صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله كفر كفرا مخرجا من الملة، لعن الملة والعياذ بالله. والدعاء الآخر هو دعاء المسألة، فهذا ليس كله شركا بل فيه تفصيل، فإن كان المخلوق قادرا على ذلك ليس بشرك، كقولك اسقني ماء لمن يستطيع ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: من دعاكم فأجيبوا. وأما إن دعا المخلوق بما لا يقدر عليه إلا الله فإن دعوته شرك مخرج عن الملة. فيا لله لهؤلاء الذين يظنون النفع والضر في المقبورين الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، هذا كفرهم كفر أكبر مخرج من الملة، فما أسفه عقولهم والعياذ بالله. قوله دخل النار أي خالدا فيها، وإن كان اللفظ لا يدل على الخلود، ولكن الله قال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وإذا حرمت الجنة وجب أن يكون خالدا في النار أبدا، فيجب أن نخاف، يجب أن نخاف من الشرك ما دامت هذه عقوبته. قال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا ينفعه وما لا يضره، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. صحيحين. من شرطية تفيد العموم، وفعل الشرط لقي وجوابه قوله دخل الجنة، وهذا الدخول لا ينافي أن يعذب، أن يعذب بقدر ذنوبه إن كانت عليه ذنوب، لدلالة نصوص الوعيد على ذلك، وهذا إذا لم يغفر الله له، لأنه داخل تحت المشيئة، لا يشرك في محل نصب على الحال من فاعل. من لقي الله لا يشرك، من لقي الله شيئا قال في محل نصب على الحال من فاعل لقي، من لقي الله لا يشرك شيئا نكرة في سياق الشرط، فتفيد كذلك التعميم تعوم أي شرك، حتى ولو أشرك مع الله أشرف الخلق وهو الرسول دخل النار، فكيف بمن يجعل الرسول أعظم من الله فيلجأ إليه في الشدائد، بل ربما لجأ إلى من هو دونه من الأولياء، ويحلف بالله صادقا أو كاذبا لا يبالي، ولكن لا يحلف بالولي أو القومية أو الوطن إلا صادقا. هنا مسألة، وهي لو أن إنسانا مثلا لا يبالي بالحلف بالله ولكنه لا يحلف بملته أو بما يعظمه إلا صادقا، فلزمته يمين، هل يحلف بالله أو يحلف بهذا؟ فقيل يحلف بالله ولو كذب ولا يعان على الشرك وهو الصحيح، وقيل يحلف بغير الله لأن المقصود الوصول إلى بيان الحقيقة، وهو إذا كان كاذبا لا يمكن أن يحلف، لكن نقول إن كان صادقا حلف وحصل الشرك. فالشرك كما ترى خطره عظيم جدا، ويوجب دخول النار والخلود فيها والعياذ بالله، فينبغي على العبد التحرز منه، كما ينبغي عليه أن يجتهد في تنمية إخلاصه في قلبه وتقويته، وذلك بكمال التعلق بالله تألها وإنابة وخوفا ورجاء وطمعا وقصدا لمرضاته وثوابه في كل ما يفعله العبد وما يتركه من الأمور الظاهرة والباطنة. فإن الإخلاص بطبيعته يدفع الشرك الأكبر والأصغر، وكل من وقع منه نوع من الشرك فلضعف الإخلاص. يقول المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى الخوف من الشرك، الثانية الرياء طبعا يعتبر من الشرك أنه من الشرك الأصغر، ولكن هل يصل إلى الأكبر؟ ظاهر الحديث أنه لا يصل، لكن في عبارات ابن القيم رحمه الله أنه إذا ذكر الشرك الأصغر قال كيسير الرياء، فهذا يدل على أن كثيره ليس من الأصغر، لكن إن أراد بالكمية فنعم، لأنه لو كان يرائي في كل عمل هذا مشرك شركا أكبر لعدم وجود الإخلاص في عمل يعمله. أما إذا أراد الكيفية فظاهر الحديث أنه أصغر مطلقا. الرابع أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين، لأنه قد يدخل في قلب الإنسان من غير شعور لخفائه وتطلع النفس إليه، فإن كثيرا من النفوس تحب أن تمدح بالتعبد لله. الخامسة قرب الجنة والنار. السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد: من لقي الله لا يشرك به شيئا. السابعة أنه من لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس. الثامنة المسألة العظيمة، سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. بعد ذلك اعتباره بحال الأكثر لقوله رب إنهن أضللنا كثيرا من الناس. بعد ذلك فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري رحمه الله. الظاهر أنها تؤخذ من جميع الباب، لأن لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات. 11 فضيلة من سلم من الشرك لقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. اكتفي بهذا القدر يا إخوة، كل قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.